براحتك مش محمد براحتك خالص. الله الرحمن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مُوسَىٰ وَسُلَيْمَانَ عم محمد نزل كلهم الاثنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. محمد وقال الحمد لله

رايح الجامعه يا استاذ نصر. افتح معلم. Oh. Oh, man. Oh! الله يفتح عليك يا شيخ محمد، غز الناس دي غزيه. اي والله يا ريت يعملوا الكلام ده. وَلَا عَاشُ النَّظِيمِ And